وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. فلو كانت الدنيا تدوم لواحدٍ لكان رسول الله حياً وباقياً، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، وكانت من الآية 142 إلى الآية 157 من سورة البقرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.